يعني احنا بعضنا بيتعامل مع طريقة تدين تحس ان هي مسرحية هزلية. يعني انت نازل بحر، البحر ده فيه مليون جثة ولازم هتنزل، يعني هتنزل مش هتنجو غير لما تعدي، هتنزل وانت بتلعب ولا هتنزل وانت لازم تفهم هي الناس غرقت ليه الاول؟ انت دلوقتي كام شاب ماشي. يعني انا بقالي 30 سنة ملتزم فضل من الله، كام واحد التزم وانتكس من يوم ما الواحد التزم؟ ملايين مملينة. انا عايز اقولك ان 3/4 المغنيين والممثلين والراقصات والراقصين التزموا في وقت من الاوقات ولبست حجاب ومش عارف ايه وكله بيرجع. لا يبقى انا دلوقتي نازل البحر بتاع التدين ده عايز اعدي المانش، بقى انا لازم افهم الناس دي. انا ماشي في طريق لقيت في مليون عربية مقلوبة وولعة، امشي وخلاص يعني ما تفكر هو اللي قبلك وقع الوقع دي ليه؟ لان احنا مش منهجيين في طريق التدين. التدين له منهج، التدين له طريق. انا بركب عربية انا لازم احزمت امان عندي. انت احنا بندخل الدين بمشاعر، بندخل الدين من غير خطة عملية صح. يعني عاملين هنا حاجة اسمها اعمدة الانارة السبعة. اعمدة الانارة السبعة دي 7 شخصيات لازم تبقى موجودة في حياتك وإلا مش هتقدر تتطور في الدين. وحافظ القرآن، المربي المصاحب، المعلم الشرعي المنهجي، صاحب الهمة، الملتزم او الاخ الكبير، اخوك الكبير، الشيخ الكبير، الواعظ، الواعظ يعني اللي ايه بنسميه البوتاجاز الخمسه شعله يعني اللي هو يولعك. يعني دي شخصيات لازم تبقى موجوده في حياتك. في ناس فاكره ان الدين لا مش هينفع. انا لما دخلت انا ما اتعلمت طب رحت جبت واحد يديني كلمتين في التشريح ولا رحت كليه الطب؟ رحت مؤسسه كويس. المؤسسة دي انا رحت اتربيت فيها تربية متكاملة طلعت دكتور. انت دخلت هندسة القاهرة مظبوط، انت ما رحتش لواحد يعلمك الاسانسير بيشتغل ازاي وحمولته بتتحدد ازاي وواحد انت رحت مؤسسة ضخمة منهجية علمتك. التربية مش لعبة. اهل الدنيا بيربوا ابتدائي وبعد كده اعدادي وبعد كده توجيهي اللي هو ثانوي ويدوك ماده من طب وماده من اداب وماده من تجاره وبعد كده يقول لك تختار ايه في الاحتراف بتاع الجامعه. لازم الدين يبقى نفس خط السير.